والآن نقترب من عقد القران، هذا العقد المبارك إن شاء الله، ونستهل هذا الحفل الإسلامي الطاهر النظيف بتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يرتلها علينا فضيلة الشيخ محمود البجرمي. حنا ربنا يجعله عقد مبارك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. واستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب من قبلكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. الفتح ربنا يجعله عقد مبارك ان شاء الله.